睡着了。 بسم الله الرحمن الرحيم. يا رحمن الرحيم ارحمنا يا رب. يا رب العالمين. نعم مولاي نعم سنة كريمك شكرا. يكب علي بشر حرب محمد عبد صلى على النبي. الله يا امير القراء. الله الله الله الله الله الله بسم الله الرحمن الرحيم. يا سيدنا يا رب. كمان يا باشا كمان. بسم الله الرحمن عليك. اشرح صدرك يا رب. الله. وعد وعد كده يا باشا. كمان. دي ليلة رمضان يا باشا. طبق الرمضان كده. بسم الله الله يا امير. وصلنا عليه صلى على النبي الصلاة والسلام. بتاعتي منه فيش يا جماعة ما تدوس. الله يا امير القراء عليك يا استاذ محمود عليك يا باشا عليك ايه الله يا شيخ الله الله الله الله الله كمان يا عيد الله يخليك. ازيك يا عم الشيخ محمود؟ الله يا امير القراء. نعم نعم نعم نعم نعم والله يا استاذ. طب ودي اشرب بقى ليه؟ انا وريا عندنا مزرعة منها ما وَلَا عليك يا مولانا. الله يا قرآن. عشان عليك يا أستاذ. الله يا امير القراء. معلش معلش. كمان يا عليكم انور عليك الشيخ حمد. القراء والله كمان عم الشيخ محمود النجم قراءة من الجنة قراءة من الجنة صوت ملائكي Oh! حسين الله انت تخرج بيها شيخ محمود الله اكبر الله يحيي بسم الله الخطر الشخصي لا يا ارض الله الله الله الله مدرسه الشحات الله الوكيل لا مدرسه هو اي مدرسه مدرسه الشجاعه يا الله اكبر الله اذكر الله يا الله يا ابني واسلا برضو وقيلة يا أرض الله ايوه كيف استعمل من يرجع شيء كمان يا شيء خبرت عليك وقيلة يا أرض كمان والله والله كمان كمان والله الله الله ورا بعض كان في غنى بالشحات ملفوفا في ثيابك يا سيد الله الله كمان يا شيخ محمود كمان يا كمان برضه عشان ما يتفرجش تاني الله الله سيدنا الله يا سيدنا الله يا سيدنا الله يا سيدنا الله يا سيدنا الله يا سيدنا يا رب الصلاه والسلام على انا عارفكم في والله بنفس الاداء الجميل جميل ونادى نقطه الله والله معلش معلش انا عارف انا دايما يعني موتي بس ماليش عمال مش علينا وعلى الله تعالى جل شأنه الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله يضرب دونه قاعد كده سلام الله عليك يا شيخ. كمان ما يا جدع يا غالي فرصي